صورة تسألني عليك قالت لي فيني وش تشوف لني السر الخفي قصصني بشوية حروف قلت هي سر الجمال والمشاعر والدلال وحسنا فيها كثير وفي عينها دايم سؤال انتي في بالي يا مغير احوالي تركني وراح بعيد بس الندى مش تفيد ردت اقول لا لا تسافر للي يحبك خلي خاطر ردت اقول لا لا تسافر للي يحبك خلي خاطر ابقى يمي للتالي يا ناس رحموا بحالي.